لا طبعا الوجود الذهني عبارة عن وجود في العقل، شايف؟ والوجود العقلي وجود نسبي، والوجود العقلي كما تعلم يعني قالوا من صفات الخصائص الوجود العقلي أنه لا ينتج عنه آثار، شايف؟ يعني النار موجودة وجود خارجي وموجودة وجود ذهني. وجود النار الخارجي يلزم عنه لوازم النار مثل الحرارة والإشراق وإلى آخره، أما وجود النار وجودا ذهنيا فلا يلزم عنها أي آثار. فالقائل بأن الله سبحانه وتعالى موجود بوجود عقلي أو ذهني هذا كفر طبعا، كأنه قال بأنه غير موجود أصلا، لأنه نعلم نحن أن الموجود الذهني موجودات اعتبارية فقط، شايف؟ فسيد يعني هذا برضو نقطة جميلة جدا. يعني قد يتصور الإنسان أنه إحنا لما نحكي أنه موجود بلا مكان قد يتصور أنه موجود في ذهننا فقط، وهذا باطل، بل هو موجود وجودا يليق به. كيف؟ بلا كيف. كيف نتصوره؟ لا نستطيع أن نعقل وجود الله سبحانه وتعالى. يعني أنا أستاذ إنه مثلا بلا مكان بلا زمان خالق الله خالق سبحانه وتعالى من الزمان والمكان. نعم. نتحدث عن القضية هاي مثلا قضية خطيرة جدا، قضية تتعلق بالأكفار بالغيبيات يعني. جميل. لا يعني ذلك عندما نقول أنه ذهني أنه فقط يعني ذهني زي ما نقول مثلا عن أي شكاية من الشكايات اللي يستطيع العقل البشري أن ينتجها مثلا. خيالية خيالها موجود بذهنه ليست موجودة على الحقيقة، هو موجود بذهنه حقيقة. وكثير من الإنسانات تبحث عن القضية وأجد أنه موجود يعني ذلك الوجود الذهني، لكن لا نستطيع أن نصف بالقضية أو نصف القضية إلا ذهنيا، لأن نحن نتحدث عن شيء ذهني عن شيء معنوي. هو وجود الله سبحانه وتعالى ليس أمرا ذهنيا ولا أمرا، يعني هو وجوده في الخارج، يعني الله سبحانه وتعالى موجود قبل وجود أي عقل من العقول، صح ولا لا؟ هذا الوجود إذا حتى يعني أفهم بالضبط إيش اللي بدك تشير إليه، يعني الوجود الذهني الذي أعرفه أنا الذي أفهمه هو ما في عقلي من المعلومات، هذا الذي المصطلح عليه من وجود ذهني من أحكام ومعلومات ومعارف وتصورات إلى آخره. ما في عقلي أيضا وجود ذهني خاص فيه، وأنا في وجود ذهني خاص فيه، ولكن وجود الله سبحانه وتعالى الله موجود قبلي وقبلك وقبل أي مخلوق من المخلوق قبل أي ذن. فلذلك من هذا الباب أنا بقول وجوده ليس وجود ذهنيا، ولكن تعقلاتنا عنه أمر يعني ذهني، شفت كيف؟ أما هو بحد ذاته أمر يعني موجود في حد ذاته. يعني قضية ثانية، قضية قطرية مثلا، اللي هي مثلا الذين لم يرسل إليهم نبي. نعم. أهل الكفر هم الذين لم يرسل إليهم نبي. جميل. كيف يستدلون على وجود الله؟ يجب أن يستدلهم إيمان بوجود الله وأنه واحد، يجب أن يكون هذا الكلام يعني منطقيا. جميل. النبي هو جاء لكي يبين للعباد معلما. نعم. فتوصلوا إلى ذلك عن طريق العقل. عن طريق العقل، وهذا هو الوجود. يعني هذا كمان هو من الأدلة، على وجه الله أنه ذهني، لأن أتكلم عن شيء ذهني عن شيء معنوي. يعني قصدك انه بلا زمان وبلا مكان وبلا ايش، يعني قصدك تقول انه ادراكنا لوجود الله يتم بالعقل. يتم بالعقل، ادراكنا له يتم بالعقل، مش انه حقيقه الله عقليه. لا هذا طبعا 100% هذا بلا شك، يعني بلا توقف، يعني ادراك وجود الله طبعا هذا متفق عليها يتم بالعقل، وصفاته ايضا يمكن ان تدرك بعض، يعني يدرك بعضها بالعقل بلا شك، يعني هو بلا توقف. العقل يجب وجود العقل يجب أن هناك صار على هذا الكون، ثم العقل يجب أنه لابد أن يرسل هذا الصانع ماذا يريد من خلقه. في بالنسبة لوجود الله سبحانه وتعالى عند أهل السنة مسلم أن وجوده إدراك وجوده يعني يمكن إدراكه بالعقل، ولكن هل يقول أهل السنة مثلا أنه لا بد من أن يرسل الله رسلا؟ المشهور عند أهل السنة والمعتمد أنه جواز أن يرسل الله سبحانه وتعالى رسلا يمكن أن لا يرسل، لو شاء لما أرسل. أما هذا عند الماتريدية قالوا نعم هذا هو الأليق، عند المعتزلة قالوا واجب إرسال الرسل، أما عند أهل السنة قالوا العقل يمكن أن يدرك إن كان إرسال الرسل. أما وقوع هذا الإمكان صح 100% بالضبط، يعني إمكانية التصديق بالضبط، يمكن إن كان يدرك إن كان اليوم الاخر. هذا في الحقيقة يعني من الأدلة التي يعني يريدونها في الكتب المدرسية. أنا حقيقة يعني أرى شخصيا هذا الدليل ليس دليلا برهانيا. شايف إنه إذا كان واحد ظلم ومظلوم لا بد أن يكون هناك يعني محاسب، ولكنه دليل خطأ. وهذا الأسلوب يعني زيد إنك تستخدمه مع الناس في بداية، طبعا في بداية التعليم، لا لأنه نتيجته ليست فاصلة، ولكن انك تناظر في مشرك او ملحد قد يقول لك ما الدليل على انه لا بد من محاسبه؟ بالضبط. فهذا دليل خطابي يعني يمكن استخدامه ليس لانه نتيجته صحيحه، وهو تقريب، وهو يعني يخاطب النفس. فلذلك والله اعلم يعني يدرجونه في الكتب المدرسيه لانه هو اليق بعبوره هؤلاء الصبيه يعني. اما كدليل تحقيقي لا، في ادله ثانيه والله اعلم. طبعا هذا الكلام يعني مع انه الاساتذه يعني يدركوه، ولكن مش من اللائق انهم يحكوه للاطفال اخرى انه هذا ليس دليلا وليس برهانا. عشان يختاروهم ببطلوا. بس كنا بنتدرب في التعلم شوي شوي، بعد هيك يعني يدركون من الادله ما لم يكونوا يستطيعون ادراكه وهم اطفال، فستثبت نفوسهم. في واحد له تعليق؟ كما ذكرت ان في السابقه تاريخ الملك بتعريفها انه الانسان يسمع ورا، لكن ما يسمع ورا ولا الملك الموجود في الحاصل لا يسمع ولا يرى. نعم. مثال القياس يعني ما في قناه العالم ولا دخل الجمل ولا خرج الجمل. طبعا 100%. الأطفال بدك تتدرج فيهم بأدلة خطابية، إنك تمثيلهم الله سبحانه وتعالى. أنا يعني مش خبير في تعليم الأطفال، بس يعني لو إنك لاحظ يعني الأسلوب القرآني أيضا يكثر من النفي، إن الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا كفو ولا عدل ولا ليس له زوجة ولا كذا، وليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا. هذه الأمور لما أنت تظلك تعبي فيها نفس الطفل تلقائيا تتوجه نحو الطفل نحو التنبيه، وتلقائيا تتوجه نحو يعني نفس الطفل نحو ايش؟ عدم التطور للذات الالهيه. بس الاسلوب من دون ما تحكي له فوق، وان تحكي له ليس كمثله شيء، كل ما في الكون فالله سبحانه وتعالى ليس مثله. تحكي له الله ليس محدودا، ليس جسما، ليس له ابعاد. من هذا الاسلوب هذا يمكن للطفل ان يتقبله بسهوله. شايف؟ وانا جربتها حقيقه وما في مشكله، ولكن المشكله بتيجي لما يعني ما في ريحة الطفل الله فوق، هيك انت تحت وهي فوق، اذا طلعت على الجبل بتقرب منه، اذا طلعت في الطياره بتقرب اكثر. هذا الطفل فاهم. شفت كيف؟ مثلا هذا هذا تقديريا اعتباريا زيد، ولكن ليس اشاره حقيقيه. ليس بالذهن المكان، زي خلاص من فوق. بالضبط. هنا يعني الاحترام والتقدير والعباده. والله سبحانه وتعالى اعلم يعني. احنا يمكن صعب الان ندخل في الموضوع الثاني. لا راح نقرا ان شاء الله. انا ما قراناش شيء. بس انا حبيت حقيقه ان نفصل لهذا المساله لانها حقيقه جيده ومفيده. قال: او تتصف ذاته العلية بالحوادث، او يتصف بالصغر او الكبر، او يتصف بالأغراض في الأفعال أو الأحكام. طبعا معظم هذه الأمور سبق الكلام عليها في محله. قال في الشرح: المثلان الأمر الذي يقال عنه أنه هذا مثل للثاني، تعريفه بتلاحظوا طريقة الإمام السنوسي أنه كل مصطلح جديد يورد جديدا يعرفه. بتلاحظوا في أول الكتاب أورد مصطلح الأحكام الشرعية، الأحكام عرف الحكم، حكى الأحكام العقلية عرف الأحكام العقلية، ذكر المكان عرف المكان، ذكر الحركة عرف الحركة، حتى يكون لما يتكلم يفهم الذي يقرأ كتابه عن ماذا يتكلم. فهنا أول مرة تقريبا يورد لفظ الأمثال أو المشابهة أو إلى آخره. فذكر تعريف لفظ المتماثلين فقال المثلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفس. في جميع صفات النفس إيه عرف جميع صفات النفس؟ صفات النفس ما هي مفهومها؟ قال وهي التي لا تتقرر حقيقة الذات بدونها. يعني الصفات التي لا يمكنك أن تتصور وتتعقل معنى معين إلا بها فهي صفات نفسية. مثل إيش؟ مثل الجسم. من الصفات النفسية للأجسام أن يكون له حيز. هل يمكنك أن تتعقل مفهوم الجسم من دون ما تتعقل الحيز؟ لا طبعا. فالحيز من الصفات النفسية للأجسام. العدد من الصفات النفسية للأعداد. الكميات المنفصلة. هل يمكنك أن تفهم العدد من دون ما تفهم إنه هذا كمية منفصلة عن الآخر؟ يعني هل تستطيع أن تعد اثنين من الذكات في بعض ومش بينهم حدود منفصلة ولا بينهم حد مشترك؟ لا يمكن. إذا كان في بينهم حد مشترك يعني يميز الواحد عن الثاني، يعني هيك مثلا هذا حد مشترك هذا يميز هذا عن ذاك، بتعد هذا واحد اثنين. أما إذا كانوا متلاحمات مع بعض بحيث لا يوجد بينهم حد مشترك لا يمكن أنك تعد. شايف؟ العدد من صفاته النفسية انه لا دائما يصدق على ايش؟ على الكميات المنفصلة. وهكذا. فيقول فالمتساويان في بعض صفات النفس او في العرضيات وهي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات ليسا بمثلين. مثلا الانسان يصدق على زيد ويصدق على عمرو، مضبوط؟ ولكن شكل زيد غير شكل عمرو. هذا يمكن يكون طويل، الاخر قصير، يمكن يكون هذا اسمر، يمكن يكون هذا ابيض، ولكن كل منهما مثل للاخر من حيث ايش؟ الانسانيه. هذا هو المقصود بانهم مثلان. يعني كل حكم يصدق على الاول بملاحظه انسانيته فهو صادق على الثاني بنفس الجهه. شايف من هذا الباب. قال فزيد مثلا إنما يماثله من ساواه في جميع صفاته النفسية وهي كونه حيوانا ذا نفس ناطقة. إيش معنى قولهم حيوانا؟ لما يعرفوا الإنسان ويقولون الإنسان حيوان ناطق، إيش معنى حيوان بالضبط؟ إيش معناها؟ لا مش مجرد الحياة، لأنه النبات حيوان حياة ولكن ليس حيوانا. مش هيك بالضبط. الحيوان بالضبط هو ايش؟ المتحرك بالإرادة. شفت كيف؟ الحيوان هو المتحرك بالإرادة. كل شيء يتحرك بالإرادة فهو حيوان. الجسم ايه؟ من الكتاب والسنة بالتكارة اتضاح. هيك هذا هو مصطلحهم. يعني اصطلحوا على انه إذا قالوا الإنسان حيوان ناطق قطموا المخلوقات. قالوا مثلا في أجسام مثل حيوانات، في الأسد، في الطير، في اللبؤة، في الإنسان، في الحمار، في الفرس، في النباتات، وفي إلى آخره. صنفوا مش حكوا المملكة النباتية والمملكة الحيوانية والجمالات إلى آخره على أي أساس قطموها؟ بناء على هذا الضابط إنه كل جسم، كل كائن حي يعني متحرك بالإرادة فهو حيوان. لذلك اختلفوا في بعض النباتات، أنواع النباتات اختلفوا فيها إنه هل هي تنتمي للحيوانات ولا للنباتات. ليش؟ لأنه خاصية الإرادة فيها في منها ولكن ليست بالغة. فاختلفوا في إنها يعني بعضهم يصنفونها في هذا المحل وبعضهم يصنفونها في المحل الآخر. البكتيريا في بعضهم مختلفين، مضبوط؟ الفيروسات اختلفوا في إنه من النباتات ولا الحيوانات. هل هو جماد ولا حيوان؟ هل هو جماد أو حيوان؟ بعض الدقائق المشكلة تصنيف هيك في مشكلات؟ تصنيف لحال. هذا إذن كل هذه التصانيف مبنية على نفس الأمر. كل كائن حي متحرك بالإرادة والقسم فهو الحيوان. طب هذا القسم الأول من قولهم إيش؟ الإنسان حيوان ناطق. كلمة ناطق ما هو المقصود بها؟ متكلم بالضبط، مفكر، مش متكلم، مفكر. وعبروا عن المفكر بالتكلم لأنه التكلم أخص خاصيات المفكر. وقصد بالمتكلم الكلام أعم من أن يكون لفظيا أو نفسيا. أيوة معبر عن قصده. فالإنسان حيوان ناطق أي حيوان عاقل ولو بالقوة كما عرفه بعد قليل إيش بيقول وهو كونه حيوانا ذا نفس ناطقة. إيش يعني نفس ناطقة أي عاقلة أي مفكرة بالقوة. إيش يعني بالقوة يعني من شأنها إنه مش شرط الآن تفكر بعد شوي ممكن تفكر. فهذا معنى قولهم الإنسان حيوان ناطق. في بعض الناس اللي أفكارهم سطحية بيقولوا كيف سبحان الله انتوا بتعرفوا الانسان انه حيوان خليتوا الانسان من رتبة الحيوانات. هو مش فاهم شو معنى هذا هذه الطريقة بالتعليم. شوف كيف فبيعترض على شيء يعني ما فيش يعني وزن بيعترض عليه كيف يعني بتخليتوا الانسان حيوان ناطق خليتوه من رتبة ايش الحيوانات. متحرك الإرادة يعني برضو يعني مدخل لطيف على ايش الحركة التاريخية المادية التاريخية للماركسية. المادية التاريخية الماركسية بتميز يعني كما قالوا هي حركة جبرية اضطرارية لانها مسيرة بعلاقات الانتاج وعلاقات الانتاج مسيرة ب خصائص مادية إلى آخره. وطبعا هم مش بيقولوا يعني جبرية محضة يعني هو إلها مدخل للإرادة ولكن الإرادة نفسها يعني تابع من توابع المادة. فبناء عليهم بيكون الحركة التاريخية يعني تطورات الإنسان في تاريخه وتطورات المجتمعات بتكون تطورات جبرية. بناء على هذا التعريف اللي إحنا حكيناه إنه الإنسان حيوان يعني متحرك بالإرادة عاقل بالقوة أو بالفعل معناه انه حركته التاريخية ليست جبرية. شوف كيف يعني هذا اصل يناقض به اصلهم. لطيف يعني تروح انا بدي احمد الكتاب واروح. تفضل كنا صافين تفضل حكينا كائن حي يتحرك من إرادة. أي مخلوقات بعض يعني هي مخلوقات يعني مش عارف كيف يعني يعني هل يجوز أنك تقول عنهم حيوانات أو مش حيوانات. ليش؟ لأنه اختلافهم في أنه الملائكة والجن هل هي من المجردات أم ليست من المجردات. إيش يعني مجردات؟ هل هي من الأمور الجسمانية؟ عشان هيك فارس أول ما حكى يعني حكى الحيوان له قصد بالمادة وهي حقيقة كلمة إلها يعني حقيقتها. شايف إذا قلت إنه الملائكة أجسام فينطبق عليهم جميع ما ينطبق على غيرهم. شوف كيف؟ ولكن المسألة هذه لا يستطيع واحد إنه يجزم فيها لأنه الملائكة والجن لهم خصائص أخرى غير جسمانية. فإذا قلت إنه الحيوان كل جسم متحرك بالإرادة فهو حيوان فبينطبق على جميع المخلوقات هذا. ولكن هذا متوقف على معرفتك للمائكة هل هي أجسام أو لا. وهذا مسألة فيها خلاف كبير جدا. أيوة مفكر بالقوة يعني يمكن أن يفكر. طبعا مفكرة مطلقة. الملائكة تتحرك بالإرادة وإرادتها تكون دائما موافقة لإرادة الله سبحانه وتعالى لأوامر الله لا تتخلق عن أوامر الله سبحانه وتعالى. يعني هي تابعة بالإرادة لأوامر الله ويستحيل تخلفها لأنها طير محض جبلة يعني يفعلون ما يؤمرون مضبوط ولا لا في القرآن يعني لا يعقون ويفعلون ما يؤمرون بالإرادة طبعا مش بالجبر بالإرادة. ليست مخيرة مخيرة ولكن في القضية الصافية لا تعطي الله قط، لا تعطي الله قط. عشان هيك العلماء بيقولوا الملائكة اختلفوا في أفعالهم، هل في أفعالهم شيء من الأمور المباحة؟ فالتحقيق يعني في المسألة والله أعلم نحن ندخل فيها يعني الآن، ولكن قالوا يعني بعض العلماء كلمة لطيفة أعجبتني، إنه لا يخرجون أصلا من عبادة حتى يدخلوا في عبادة أخرى، فليس في شيء من أعمال الملائكة شيء اسمه عمل مباح، كلها عبادة لأنها كلها التزام بأوامر الله، والالتزام بأوامر الله هي العبادة. ما هو إذا كيف هي من ناحية الأفعال تفعل وهي مطيرة يعني تفعل جزء من إرادة الله سبحانه وتعالى، وهي لا تستطيع أن تختار بين الشر والخير وهي خير أمة، بالتالي تستطيع أن تختار لأنها مطيرة. الله أعلم، بس أنا لا أقول عنها أنها مطيرة، لأن شرط التفكير هو عدم وجود الإرادة شيء، ولكن الإرادة هنا تابعة لإرادتها هي، الإرادة هي هذا الله الإرادة يعني تكون تابعة لنفس الملك، إنه الملك هو لخلقته الله سبحانه وتعالى هكذا خلقه شايف، يعني هذا الذي يعني أنا أقول به. طبعا هو قولك إنه بعض العلماء قالوا هي مطيرة في منه، في بعضهم قال، ولكن الذي أعرفه يعني إنه لا يقال عنه مطيرة والله أعلم، وأنا في حقيقة مش مسألة هذا مدرسة يعني دراسة كبيرة. طبعا ذكرت من شرح الجوهر أن الملائكة بعضهم قالها مطيرة إنها مكلفة، مكلف نعم، بعضهم قال انها مكلفة، لكن والله اعلم ان عرضنا الامانة على السماوات والارض اللي هو ابن عاشور قال ان العقل والعقل المحل التغيير في الانسان، انه رغم ان والله اعلم طبعا انه يكون الانسان هو الذي مكلف فقط. طبعا هذه يستدرك على الآية الجن المكلف، وما هو ما هو المخرج الان، وهذا اللي انا والله حبيت اسالك عنه وانت في الان بعدين بتجاوبنا. اه والله حقيقة انا ما درستش بس يعني عبارات الواحد كان يقرأها. طيب الشيخ ينطبق على الحيوانية أن يكون مثلا إرادة متعلقة بالقدرة والقدرة متعلقة بالعلم؟ لا، الإرادة غير متعلقة بالقدرة. الحيوانية الحيوانية؟ طبعا في الحيوانات المحضة يعني؟ لا في الحيوانية دي تشترك فيها الإنسان والحيوان، طبعا كل شيء متعلق بالإرادة نفسها. لا تتعلق الإرادة لا تتعلق مطلقا بالقدرة، لو كانت متعلقة بالقدرة لبطلت صفة صارت فعلا. شايف الإرادة دائما صفة متركبة على العلم، شايف على العلم مش على القدرة يعني نفسها. معناها صار يعني التمييز هنا نكون حتى نميز الإنسان من الحيوانية عن بقية الحيوانات اللي هو ناطقة، وإحنا هم أصلا كلهم بيشتركوا في الإرادة، ما يجب أن تكون إرادته متعلقة بالعلم. جميل جدا، ما هو في الله يبارك فيك هذا نقطة قوية جدا أخرى. العلم درجات، في علم تعقلي وفي علم انفعالي، شفت كيف؟ فالمرتبة العلمية يعني هل يستطيع أن ينكر إنسان من الناس أو عاقل أن الإنسان تعلم شيئا ما؟ هل ننفي عنها أصل العلم؟ الحيوانات أقل رتبة من مراتب الحيوانات الإحساس، أقل شيء هذا، وبعض الحيوانات فيها أصل التفكير المنطقي مثل القرود وغيرها، يعني ترى فيها تفكيرا منطقيا يعني مترتبا. فالقصد يعني أنه يعني النقطة السؤال حقيقة جيد وموجه كما يقولون، ولكن العلم راتب، العلم المقصود بها هنا هو العلم التعقلي الذي فيه تجريب وبناء، هذا الصفة هي يختص بها الإنسان. أما الحيوانات فيها جنس العلم ولكن من رتبة دنيا، من رتبة التطورات والانفعالات. أما الإشي اللي بيختص فيه الإنسان هي التجريب، شايف ملاحظة الأمور المشتركة تجريدا ثم ترتيب أحكام بناء على هذه المجردات الكلية. هذا الأمر لا يشاركه فيه أي حيوان والله أعلم. أما أصل العلم فيهم وأصل يعني أصل الإدراك والفهم في موجود في الحيوانات بلا شك، يعني وين تستطيع أنك تشوفه بأي بث يعني أو أي حيوان يعني بتربيه بتشوف إنه بفهم، بعضهم بفهم أكثر من السلفيين. ذكرتني بإحدى الاستدلالات التي يعني استدل فيها ابن القيم الجوزي على أن الله سبحانه وتعالى في السماء قال انظر للدجاج اذا سرب يرفع رأسه الى السماء لانه يعلم ان الله في السماء. شكرا لله. عدو لانه دوره يعني هي ازاي فانترفع رأسه هي عشان ينزل. طيب باجتماع الزيوت الاسلامية. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين. سيدنا محمد اشرف الانبياء والمرسلين. قال الامام السنوسي رحمه الله تعالى او تتصف ذاته العليه بالحوادث او يتصف بالصغر او الكبر او يتصف بالاغراض في الافعال او الاحكام. هذه من الأمور المستحيلة على الله سبحانه وتعالى. قال في الشرح رحمه الله تعالى المثلان هما الأمران المتساويان في جميع صفات النفس. عرف صفات النفس فقال وهي التي لا تتقرر حقيقة الذات بدونها. لا تتقرر حقيقة الذات بدونها يعني لا نستطيع أن نتعقل الذات بدون صفات نفس النفس. مثل إيش؟ مثلنا مثال مثلا الجرم أو الجسم. لا يمكن أن نتصور أو نتعقل معنى الجسمية إلا إذا تعقلنا معنى التحيز المكان. لا يمكن أن نتعقل معنى الجسم إلا إذا كان متحيزا. فالتحيز صفة من صفات النفس للجسم. شوف كيف؟ أيضا من صفات النفس لله سبحانه وتعالى لا يمكن أن نؤمن بأنه يوجد إله إلا إذا كان الإله إيش؟ غير محتاج لأحد غيره. إذا كان محتاجا فيستحيل أن يكون إلها. فمن صفات النفس لله سبحانه وتعالى بمعنى أنه لا يمكن أن يكون إلها إلا بها هو عدم الاحتياج إلى الغير والغنى المطلق عن كل ما سواه. من صفات النفس لله سبحانه وتعالى أن يكون قديما بمعنى أنه لا أول ولا ابتداء لوجوده. إذا كان له بداية في وجود فيستحيل أن يكون إلها. يجب أن يكون حادثا وكل حادث محتاج مخلوق. هذه أمثلة على صفات النفس. هذا هو المقصود بصفات النفس. عبر عنها الإمام السنوسي قال وهي التي لا تتقرر حقيقة الذات بدونها. يعني لا تفهم معنى الذات أو تتعقل معنى للذات إلا بها. قال فالمتساويان في بعض صفات النفس أو في العرضيات وهي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات ليسا بمثلين. العرضيات هي الأمور العارضة للماهية. مثل إيش؟ الجسم إما أن يكون لون أحمر أو أصفر مثل اللونية بالنسبة للجسم. مثل إيش؟ الكبر والصغر بالنسبة للجسم. مثل الحركة بالنسبة إلى الإنسان. الحركة بالنسبة للإنسان ليست من الصفات النفسية بمعنى إنه لو كان إنسان وظل طول عمره ساكن لبقي إنسانا. فالحركة من الأمور العارضة لماهية الإنسان. فالعرضيات هي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات. فالمتساويان قال في بعض صفات النفس أو في العرضيات وهي الصفات الخارجة عن حقيقة الذات ليسا بمثلين. ليسا بمثلين. إذن المثلان هما من تساويا وتماثلا في كل صفات النفس. إذا تساويا في بعض صفات النفس فليس بمثلين. أو تساويا في جميع الصفات الخارجية اللي هي العرضيات أيضا ليس بمثلين. قال فزيد مثلا إنما يماثله من ساواه في جميع صفاته النفسية وهي كونه حيوانا ذا نفس ناطقة. عرفنا الأسبوع الماضي ما معنى الحيوان اللي هو جسم نام متحرك بالإرادة. جسم نام متحرك بالإرادة. قال ناطقة أي مفكرة. وعرفنا في الأسبوع الماضي أيضا ما معنى الناطق النطق المفكرة بالقوة. قال أما ما ساواه في بعضها كالفرس الذي ساواه في مجرد الحيوانية فقط. شوف كيف العلاقة بين الإنسان والفرس مثلا هو أن كل منهما حيوان. إيه معنى حيوان؟ أن كل منهما جسم نام متحرك بالإرادة. أما الفرق بين الإنسان والفرس وبين الإنسان وغيره من الحيوانات هو النفس الناطقة. النفس الناطقة إرادة نفسه. ما هي إرادة نفسه مش نفس إرادة الله. هي لازمة عن إرادة الله. قال فليس مثلا فليس مثلا له الفرس ليس مثلا للإنسان مع أنه سواه في بعض صفات النفس. ليس مثلا له لماذا؟ لأنه لم يساوه في جميع صفات النفس. قال وكذا ما سواه في الصفات العرضيات كالبياض الذي سواه في الحدود. يعني مثلا هذه الورقة بيضاء ساوت الإنسان في أن كل من الورقة والإنسان كل منهما شاذ، ومع ذلك ليس متساويا. ليس لأن الحدوث ليس من الصفات النفسية. وصحة الرؤية ونحو ذلك فليس أيضا مثلا له. قال فإذا عرفت حقيقة المثلين، شوف لاحظوا كيف الإمام السنوسي ماشي على نفس الأسلوب على نفس المنهج الذي بدأ به الكتاب، قبل أن يشرح قبل أن يبني على مصطلح جديد يعرف هذا المصطلح ويحدده ثم بعد ذلك يستعمله حتى لا يترك المصطلح محتملا لأكثر من معنى. قال فإذا عرفت حقيقة المثلين فاعلم أن العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض. العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض، يعني هذا بناء على قول جمهور العلماء وليس بناء على قول جميع العلماء. يعني العالم كله إما أجسام أو أعراض قائمة بالأجسام. بعض العلماء قالوا في بعض الأمور المخلوقة ليست أجسام وليست أعراضا قائمة بالأجسام بل هي مجردات مثل النفس مثل الروح. وبعض العلماء قالوا أيضا الملائكة من المخلوقات المجردة عن المادة، يعني ليست جسمانية. الملائكة ليست مخلوقات جسمانية. وبعضهم قال طبعا عن الجن والملائكة والروح الإنسانية اللي هو قال هذا قول الإمام الغزالي وأيضا الإمام الرازي وبعض العلماء. أما الإمام السنوسي فهو ماشم كما هو دأبه في هذا الكتاب كله على ما تقرر عند جمهور العلماء عند جمهور علماء أهل السنة من أن العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض. الإمام السفياني قال في شرح العقيدة النفسية لا يخلو أن يوجد في العالم أمور ليست جسمانية ولكن لم يتحقق دليل على ثبوت هذه الأمور غير الجسمانية. فكلامنا يتم بناء على الأمور التي تحققنا أنها موجودة، لا نمنع أنه يوجد أنه قد يوجد أمور غير جسمانية وهي مخلوقة، ولكن هذه الأمور غير الجسمانية والتي فرض أنها موجودة لم نتحقق من وجودها بدليل قطعي. والكلام يجب أن يكون مبنيا على ما تحققنا من وجوده بدليل قطعي وهو الجسمانية. شفتي هذا هو طريقة يعني أهل السنة في الكلام. فبناء عليها قال الإمام السنوسي فاعلم أن العالم كله منحصر في الأجرام والأعراض وهي المعاني. إيش يعني وهي المعاني؟ على إيش عائد هذا الضمير؟ على الأعراض، وهي المعاني التي تقوم بالأجرام. عرفنا طبعا نحن ما هي المقصود بالمعاني التي تقوم بالأجرام، مثل إيش؟ اللون، الحركة، الكيف، إلى آخره. ولا شك أن من صفات النفس من صفات نفس الجرم التحيز، أي أخذه قدرا من الفراغ، أي أخذه قدرا من الفراغ. طبعا قصده بالفراغ هنا الفراغ الموهوم، بارك الله به. بناء عليه بناء على قصده هنا، طبعا كيف عرفنا أنه قصد الإمام السنوسي بالفراغ هنا الفراغ الموهوم؟ بناء على أنه أصل المكان عند أهل السنة هو فراغ موهوم يشغله الجسم وتنفذ فيه أبعاده كما وضحنا ذلك سابقا. شوف كيف بناء عليه لو بتلاحظوا لو قرأت في حاشية الدسوقي اعترض في هذه الفقرة على الإمام السنوسي، قال لا نسلم أن كل جسم فهو آخذ قدرا من الفراغ. لا نسلم أن كل جسم يأخذ قدرا من الفراغ. بحكي هذا الكلام صحيح في كل الأجسام التي هي داخل العالم، أما لو نظرنا إلى العالم نفسه فهو ليس آخذا قدرا من الفراغ، لأنه لا يوجد هناك خارج العالم فراغ لا نهاية له. هذا الاعتراض بناء الدسوقي على إيش؟ على إنه الفراغ المقصود فيه هو فراغ موجود، وهو خلاف ما قصده الإمام السنوسي. فاعتراضه على السنوسي غير موجه. شوف كيف. فالعالم كله متحيز، وهذا هذا الحيز عبارة عن شراب موهوم أيضا، هو نفس التحيز اللي نطلق عليه مثلا على هذا الكف، على هذا المسلم، على هذا البيت. الحيز هو فراغ موهوم فقط. قال: أي أخذه قدرا من الفراغ بحيث يجوز أن يسكن في ذلك القدر أو يتحرك عنه. شيء هذا طبعا أخذه قدرا من الفراغ بحيث يجوز أن يسكن في ذلك القدر أو يتحرك عنه، الحركة والسكون ثابتات هنا فيما هو داخل العالم، لأن ما هو العالم نفسه لا يتصور فيه أنه يتحرك من محل لمحل، لأنه مش محل ثاني أصلا يتحرك منه العالم. العالم كله لو نظرنا في العالم كله ما هو يعني ليس بعالم، ليس بشيء أصلا، فلا ينتقل العالم إليه. فهذا التعريف فقط أو القيد هذا اللي هو بعد كلام قدر من الفراغ اللي هو قوله بحيث يجوز إلى آخره، هذا متعلق فقط بما كان داخل العالم. هذا اللاموسعون يعني لخالقون العالم على هيئة جديدة، خلق جديد. لاموسعون يعني في الخلق. هذه نظريات إذا ثبتت فلا تثبت في أكثر من السماء الدنيا، لأن هذا هو محل الكلام، محل النظر. أما هل يستطيعون أن يعمموا ذلك على السماء الثانية والثالثة؟ لا يستطيعون. إذا ثبتت، وهذا طبعا نظرية تمدد العالم عبارة عن نظرية فقط، نظرية مقابلها نظرية الانتماش مخالف لها بالضبط، يعني إنه العالم لا يتمدد وإنما ينتمش. شوف كيف. وفي كثير من الناس يعني اللي بنظروا في مثل هذا المسائل بيشكوا، وهذا أقرب إلى القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى بيقول كما بدأنا أولا خلقا يعيده، والخلق كانت والسماوات والأرض كانت رفقا، كانت رفقا ففتقناهما. شوف كيف. وكما بدأنا أولا خلقا يعيده معناه إنه العالم ينتمش. فالأقرب عند بعض الناس الذين ينظرون في هذا الكلام إنه العالم ينتمش الآن من الاتساع في الخلق، يعني الاتساع والله أعلم في الخلق، والله أعلم. إذا كان الاتساع مقصود في العالم كله، أما إذا كان المقصود في سماء الدنيا فلا ضرر، يعني يتسع لأنه المكان موجود. لا موقعون في الخلق، يعني موقعون في الخلق. وكل هذه النظريات يعني عبارة عن فقط نظريات، ليست يعني أمور قطعية. هم تكلموا عليها العلماء طبعا، الآية أخذوها من إنه يعني اسم فاعل، واسم فاعل يفيد الاستمرار، موسعون يعني دائما موسعون معناه خالقون خلقا جديدا، هيك تكتبوها. ما هو كل هذا 100% ما هو يعني فعل العالم أوسع أو أضيق من الأفعال، وكل الأفعال يعني بعد قبل المشيئة ضمنيا، يعني لا يضر. والله في حقيقة لا تستطيع أنك تشكي هي الأغلب، لأنه هما نظريتين ماشيات مع بعض، لأنهم كما وجدوا جثيمات لسه قاعدة تتولد من جديد أو تتحلل، وجدوا أجسام قاعدة تنضم لبعضها اللي هي الثقوب السوداء، صح؟ يعني الملاحظة قصدي هذه إنه يعني اكتشاف مثلا ظاهرة التمدد في بعض الأجسام اللي موجودة في داخل الكون أو السماء الدنيا، وظاهرة وجود أجسام تنتمش أو تكمش إليها غيرها، هذول الظاهرتين كل منهما موجودة، فتعميم واحدة منهما على الكون كله ليس مبرهنا عليه، إذا نكمل. قال: ومن صفات نفسه قبوله للأعراض، أي الصفات الحادثة من حركة وسكون واجتماع وافتراق وألوان وأغراض ونحو ذلك. ومن صفات نفسه التخصيص ببعض الجهات وببعض الأمكنة، وهذه الصفات كلها مستحيلة على مولانا جل وعلا، فيلزم أن لا يكون تعالى جرما. وأما العرب فمن صفة نفسه قيامه بالجرم، ومن صفات نفسه وجوب العدم له في الزمان الثاني لوجوده بحيث لا يبقى أصلا. يعني العرب لا يبقى زمانيا، هذا بناء على قول الأشعري، وخالفه يعني كثير من الأشاعرة، قالوا بعض الأعراض تبقى زمانين وبعض الأعراض لا تبقى زمانين. من الأعراض التي تبقى زمانين الكيفيات الألوان، ومن الأعراض التي لا تبقى زمانين مثل الأصوات والحركة. فقسموا وفصلوا في الأعراض، يعني قسموا بعض الأعراض تبقى وبعض الأعراض لا، بعض الأعراض لا تبقى. الإمام الرازي قال كل الأعراض تبقى زمانين، خالف الأشعري في كل قوله. فبناء على طبعا كما تلاحظون الإمام السنوسي ماشي في معظم أقواله على أقوال الأشعري، ملتزم فيها إلى حد كبير جدا، وبناء عليه ذكر هذا القول بناء على أيضا قول الأشعري أن العرب لا يبقى زمانين. قال: بحيث لا يبقى أصلا، وهذا كله مستحيل على مولانا جل وعز، فليس إذن بعرض، لأنه تعالى يجب قيامه بنفسه وعلى ما عرفت تفسيره فيما سبق، ويجب له عفوا يجب قيامه بنفسه على ما عرفت تفسيره فيما سبق. يعني إيش فيما سبق القيام بالنفس؟ إيش معناه؟ إلى محل. شوف كيف القيام بالنفس يتألف من شقين: الشق الأول استغناؤه عن محل يقوم به قيام الصفة بالموصوف، والشق الآخر استغناؤه عن المخصص. شوف كيف. طبعا أنا بذكر رجعت الأشرطة بعد بعض الأشرطة، في أحد الأشرطة أنا يعني سهوا قلت إنه أثناء شرحنا للمتن السنوسي إنه وقيام الله بنفسه لما فصلها إلى قسمها إلى قسمين، أي استغناؤه إلى محل، قلت إنه معنى الاستغناء إلى المحل هو إيش؟ استغناؤه إلى مخصص. وهذا غلط طبعا، هذا الثاني. وبعد ذلك ذكرنا انه طبعا الاستغناء للمحل هو عدم افتقاره الى يعني محل يقوم به قيام الصفه، ولكن كانت غيبا من هذه سهوا، يعني انا استغربت انه حكيناها، ف يعني احببت اني اذكرها الان. قال: وهذا كله مستحيل على مولانا جل وعز، فليس اذا بعرض، لانه تعالى يجب قيامه بنفسه على ما عرفت تفسيره فيما سبق، ويجب له جل وعز القدم والبقاء، فلا يقبل العدم اصلا. وبالجملة فكل ما سوى مولانا جل وعز يلزمه الحدوث والافتقار إلى المخصص، يلزمه الحدوث والافتقار إلى المخصص. ومولانا جل وعز يجب له الوجود والغنى المطلق، فيلزم إذن أن يكون تبارك وتعالى مباينا لكل ما سواه أيا كان ذلك الغير جرما أو عربا أو غيرهما. كلمة مباين هنا مغاير مخالف، ليس معناها منفصل، واضح؟ لأن السلفيين والمجسمة معهم يطلقون المباينة بمعنى الانفصال من البين، اللي هو بينونة، في بينهم بينونة. وردت كلمة المباينة في بعض كتب أئمة يعني الأشاعرة مثل البيهقي وغيرهم، والسلفيين بيحتجوا بهذه الكلمة بمجرد ورود هذه الكلمة على إنه الأشعر مثلا البيهقي يقول إنه هذا المباينة معناه الانفصال، إنه صار الكون صار الآن معناه صار واحد في جهة من الثاني، هذا باطل. المباينة معناها المخالفة والمغايرة. يعني قول بائن من خلفه، بائن في المنطقة. أيوة بائن من خلفه انتفره من منفصل، منفصل بحق وهو في جهته بالضبط في جهة المنطقة، ولكن بائن من خلفه معناها إيش؟ مخالف لخلفه. والله أنا زمان كنت أتصور بائن أنا في جهة التفكير الخلفية فعلا هي موهة شوية. لا طبعا تأتي بالمعنيين، تأتي طبعا 100% نصوا عليها، يعني العلماء نصوا عليها. مباينا لكل ما سواه أيا كان ذلك الغير جرما أو عربا أو غيرهما. إن قدر أن في العالم ما ليس بجرم ولا عرب، لماذا قال إن قدر؟ أيوة كما أشرنا سابقا إنه في بعض أهل العلم قالوا إنه في بعض الأمور الموجودة الحالفة المخلوقة ليست أجراما ولا أعراضا، فبناء مراعاة لهذا القول قال إن قدر إنه في العالم ما ليس بجرم ولا عرب. قال إذ على تقدير وجود هذا القسم من في العالم فهو حادث بدليل الإجماع. كيف يعني بدليل الإجماع؟ كما قلت والله حادث 100% هذا مجمع عليه اتفاقا، ولكن كيف عرفنا أن الأجرام والأعراض حادثة؟ بالإجماع أيضا وبإيش؟ بالنظر. ليش قلنا بالنظر؟ لأنه هذا أحسسنا ببعضها وقسنا في ما لم نحسه على ما أحسسنا أما المجردات فلم نحسها ولم نرها ولم نعقل حقيقتها فلا نستطيع التفكير فيها، فاحتجنا إلى الإجماع للاستدلال على حدوثها. قال كما أن القسمين الأولين حادثان بدليل العقل. ما هو القسمان الأولان؟ الأعراض والأجرام. قال وبهما على إيش عائدة؟ على الأعراض والأجرام يتوصل إلى معرفة الله تعالى. إيش يعني إلى معرفة الله تعالى؟ يعني إلى معرفة وجوده وصفاته. بالضبط. قال ومعرفة رسله عليهم الصلاة والسلام. أيضا لأنه إذا ثبت أن الله سبحانه وتعالى عالم قادر مريد إذن يجوز إرسال الرسل، حتى صح لنا أن نستدل بالنقل عنهم على حدوث ذلك القسم المقدس. عنهم عن مين؟ عن الرسل. دائما بتعيد الضمير على أقرب المذكورة، صح ولا لا؟ يعني حتى أنه يطش لنا الاستدلال بما نقل عن الرسل من أن جميع ما سوى الله فهو مخلوق على خلق وحدوث القسم الثالث الذي قدر بعض العلماء وجوده. هذا الاستدلال بيكون صحيح 100% وليس فيه مصادر على المطلوب مطلقا. قال إذ لا يصلح للألوهية قطعا، لأن هذا القسم الثالث الذي يقدر وجوده لا يصلح للألوهية قطعا بدليل برهان الوحدانية، لأن الدليل الوحدانية كما سنراه في محله دل قطعا على أنه لا يوجد إله إلا واحد. فلو فرضنا وجود مجردات أخرى عن المادة غير الأجسام، يعني أنه في أجسام وفي مجردات عن الجسمانيات وهي مخلوقة، فلا يصح ادعاء أن هذه المجردات شابهت الإله وما تلقه فهي آلهة. لا يصح القول بذلك، لأنه قطعا نحن نعلم بدليل الوحدانية أن الإله يجب أن يكون واحدا، فما سوى الإله فهو محتاج إليه، إذن فيه جهة من جهات النظر. صح هي مجرد عن الماديات، وليس كل مجرد عن المادي فهو إله. قال والإجماع على حدوث كل ما سوى الإله الحق تبارك وتعالى. أيضا قام الإجماع على حدوث كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فقد استبان لك أن لا مثل له جل وعز أصلا، لأن التباين في اللوازم دليل على التباين في الملزومات. شوف كيف كلمة التباين هنا معناها الاختلاف والتغاير، مش معناها الانفصال. وبالله تعالى التوفيق. واضح إن شاء الله الكلام. قال الإمام الصنوفي رحمه الله تعالى: وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون قائما بنفسه بأن يكون صفة يقوم بمحل أو يحتاج إلى مخصصا. هذا معنى القيام بالنفس كما سبق وذكرنا. قال في الشرح: قد عرفت فيما سبق معنى قيامه تعالى بنفسه، وأنه عبارة عن استغنائه تعالى عن المحل والمخصص. ما معنى المخصص؟ المؤثر. أي ليس هو تعالى معنى من المعاني، أي الأشياء التي ليست بذوات فيحتاج إلى محل، أي ذات يقوم بها، وليس جل وعز أيضا بجائز العدم فيحتاج إلى المخصص، أي الفاعل الذي يخصص كل جائز ببعض ما جاز عليه، بل هو جل وعز واجب القدم والبقاء، لا تقبل ذاته العلية ولا صفاته الرفيعة العدم أصلا، فهو المنفرد بالغنى المطلق وحده تبارك وتعالى. طبعا كل هذه المعاني طبق الكلام عليها. يعني الإنسان العاقل المدرك لحقيقة هذه المعاني يستطيع استنباط كل قطعة من القاعدة الكلية. أصل الوجود هي الأصل. قال الإمام الصنوفي: وكذا يستحيل عليه تعالى ألا يكون واحدا بأن يكون مركبا في ذاته، أو يكون له مماثل في ذاته أو صفاته، أو يكون معه في الوجود مؤثر في فعل من الأفعال. كل هذه المعاني المترتبة على عدم الوحدانية مستحيلة على الله سبحانه وتعالى، سواء كانت عدم وحدانية في الأفعال أو في الذات، بأن يكون الله مركبا. ومعنى التركيب هنا ليس الأجزاء بالتحديد الحاصلة، بل لو فرضنا أنه ممكن يتجزأ ولو وهما هذا مستحيل أيضا. يعني بسموها التركيب التقديري. يعني حتى التركيب التقديري، مثلا لو واحد حكي لك قطعة الألماس أو مثلا أصغر شيء في الذرة، هذا لا يمكن أنه ينقسم. مثلا لو قلنا أنه لا يمكن أن ينقسم، بيجي واحد بيحكي لك هذا مركب، بتحكي له ما دام له حيز وله أبعاد، يعني في له طول وعرض وارتفاع، فهو مركب. حتى وإن قلنا إنه ليس مؤلفا حق، يعني حقيقة من أجزاء. شوف كيف؟ فالمركب أعم من المركب بالفعل. المركب قصد العلماء به هو المركب ولو تقديرا. شوف كيف؟ إيش يعني المركب ولو تقديرا؟ يعني ما يمكن الإشارة إلى أحد قسمين دون الإشارة الحسية، يعني إلى الآخر. يعني ما انبدت الأبعاد. شوف كيف؟ هذا معنى التركيب، وهذا هو المنفي في حق الله سبحانه وتعالى، لأنه هذا المعنى لا يتصور إلا في حق الإسمانية. قد يأتي واحد يقولنا لا، هو ليس مركبا بل هو واحد ولكنه ممتد في الأبعاد. في بعض الناس ممكن يقولوا هيك، بنحكي له هذا تصور باطل. شوف كيف؟ لأنه التركيب هنا المنفي هو أصل التركيب، ولو كان التركيب التقديري. فأي شيء ولو كان يعني ممتد من الأبعاد، حتى لو ادعيت إنه ليس مركبا حقيقة من أجزاء حقيقية، فهو مركب بالمعنى الذي نقصده نحن. كالهيولة. الهيولة مش عند الفلاسفة بحد ذاتها هي محل الصورة، فهي ممتدة في حد ذاتها، ولكن في حد ذاتها واحدة ليست مركبة من أجزاء. مش هيك بحكو؟ مع ذلك يجوز عليها التركيب التقديري، فهي حادثة. التركيب التقديري معناه أنه إمكانية، ولو الإمكانية الوهمية حدوث التركيب، تطور التركيب، ولو سلمنا بأنه التركيب فعلا ليس بحاصل، فحتى هذا المعنى يجب أن ننفيه عن الله سبحانه وتعالى. ليش بتلاحظوا يجب أن ننفيه؟ لأنه لم يثبت أصلا، لم يثبت هذا المعنى في حق الله، وإن ثبت بيكون ثابت عن طريق المقارنة والقياس بما شاهدناه من الأسماء، وهذا تشبيه. بل الذي ثبت عن الله سبحانه وتعالى فقط هو أنه موجود وقادر وعالم وإلى آخره من الصفات التي ذكرناها. أما إنه متحيز أو له حدود أو له أبعاد أو إلى آخره، هذا لم يرد لا في كتاب ولا في سنة ولا تقره العقول أيضا، فلا يجوز ادعاؤه مطلقا. والادعاء إنه لازم من لوازم الظواهر النصوص هذا باطل، مردود على من يدعيه يعني كما وضحهم العلماء. نعم الهيولة من الله بديش أوضحها عذرني، لأنه له محل ثاني وتكلمنا عليه، وإن شاء الله نتكلم عليه في عند الكلام على إثبات حدوث العالم إن شاء الله. أما الآن بس ربطه على سبيل المثال، وخليك أنت متذكر أنه مثلا في إشي اسمه هيولة، ولما نوصل لدليل حدوث العالم نتكلم عليه إن شاء الله. باللام. إذن كل هذه المعاني من التركيب ثانية مستحيلة في حق الله. طبعا المستحيل في حق الله مش فقط التركيب بل التركب أيضا. شوف كيف؟ يعني قد يأتي واحد ويحكي نحن نمنع أن يكون الله، نمنع التركيب في حق الله، يقصد بالتركيب إيش؟ أن يكون أحد غيره قد ركبه. شوف إيش التركيب؟ اللي هو ركب يركب تركيبا من هذا الباب. فممكن يجي واحد في الصفحة 30 بلجأ لهذه المغالطات من الكلمات، بيحكوا نحن نمنع التركيب في حق الله، يقصدون بهذا الكلام إنهم يمنعون أن يكون واحد قد ركب الله. إحنا بنسألهم هل تمنعون أصل التركب؟ يعني كون الله مركبا أصلا حتى لو لم يركبه غيره، هل تمنعونه؟ بيحكوا لا نمنعه. شوف كيف؟ فابن تيمية لو لاحظته، لو قرأت كتبه، لا يوجد نص في كتبه يمنع التركب، بل كل النصوص في كتبه يقول نمنع التركيب بأن يركبه غيره أو أن يكون منقسما ومنفصل الأجزاء ثم يركبه غيره. هذا المعنى الوحيد الذي يمنعه ابن تيمية. أما يمنع أصل التركب كالمعنى الذي شرحناه أنه إمكانية الإشارة الحسية إلى طرف منه دون الإشارة إلى طرف آخر، هذا لا يمنعه مطلقا بل يكره به، وهو أصل محل الخلاف. بالضبط هذا هو أصل التحديد، وهو أصل محل الخلاف. يعني كش واحد عاقل من المسلمين نسب إلى واحد غيره إنه يقول أن الله سبحانه وتعالى في واحد ركبه أو إنه هو ركب نفسه، ولا هذه مسألة أصلا ليس فيها خلاف مطلقا مطلقا. فابن تيمية كاعدته يعني يحيل موضع النزاع إلى موضع ليس أصلا محل النزاع، وبيحكي إذا كنت تقصد هذا فأنا بمتين. طب أصلا إحنا لا نقصد هذا، إحنا بنقصد اللي أنت بتفهمه واللي انت بتثبته اصلا. هل تنفي؟ بيحكي لا انفي. عشان هيك بتلاحظوا اسلوبه في الكتب دائما يلجأ، مثلا هم ينفون الجسميه، بيحكوا هو بيحكي لهم ايش؟ ما الذي تريدونه بالجسم؟ هل تريدون ما تركب من جزئين فصاعدا، او تريدون ما تركب من هيولة وصورة، او تريدون ما امكن الاثاره اليه؟ فما هو معروف الجسم عندهم اللي هو الممتد في ثلاثة أبعاد أو ما أمكن تقدير ثلاثة أبعاد فيه، هذا أصل الجسم عندهم، وهو يمكن الإشارة الحسية إليه من لوازم كونه ذا أبعاد إمكان الإشارة إليه. فما فائدة التقسيم هذا؟ إما أن تريد كذا أو كذا أو كذا، هذا عبارة عن مغالطات لف ودوران فقط. وبقى يحكي 20-30 صفحة في الأقسام السابقة وهي ليست أصلا محل النزاع، ثم يأتي لهذا المعنى ويشكي وإن أردتم به إمكان الإشارة نعم فهو ثابت. طب ما هو هذا الأصل اللي بتسألوك عنه، ليش بتقعد تقسم فيه إشي يعني لا داعي إنك تتكلم فيه أصلا؟ فهذا حبينا أخرى نحكيه، إنه التركب والتركيب كل منهما منفي في حق الله سبحانه وتعالى. نعم يعني نقول إنه نحن نقول إن الله واحد لا إله إلا هو، السؤال انه هم عقيدتهم عقيده الترحب يعني من الاب والابن والزوج. والله شوف النصارى في حد ذاتهم مختلفون ومنقسمون في بيان عقائدهم، فبعضهم يقول انه الاب والابن والروح القدس ثلاثه في واحد، هم ثلاثه وصاروا واحد. وبعضهم بيقول لا، نحن لا نقول ذلك، الاله واحد ولكن الاب عباره كنايه عن شغله والابن كنايه عن شغله والروح القدس كنايه عن شغله. بعضهم بيقول الاله واحد ولكنه حل في جسد عيسى، وهذه المقرانيه اللي الان بيروجونها في الجرائد، لما اذا بتشوفوا بعض الاعلانات في الجرائد انه اطلبوا انجيل كذا، هذه الطائفه هي من الطائفه القائله بهذا المعنى. شوف كيف انه فعلا الاله حل في حقيقه في جسد منها في جسد عيسى عليه السلام، بيقولوا حتى اذا رايت عيسى فانك ترى الله، هذا حقيقه عقيده. فهم حقيقه يعني عده طوائف، عده